بتقول ايه؟ مش فاهم. ماما زني جاي بيه. يا عم شيل الكمامة عشان اسمع كويس. بقول لك الكمامة لا تزال في جيبي. الكمامة لا تزال في جيبي بتاع شريف عمر. البس الكمامة. كاتب الصحفي والإعلامي أحمد الهواري، هنستأذنك تحط الكمامة في جيبك 5 دقايق بس. اعتبرها في جيبك. لو اخترت مكان تعزل فيه نفسك بعيد عن أي عدوى. اقعد في مكتبي برضو، يعني يبقى مكتب مفيش فايدة مش هتهرب منه. يعني فترة الكورونا من أول يوم ما قالوا إن في كورونا لحد النهاردة مفيش يوم ما روحتش فيه مكتبي، كل يوم موجود ومنخلي بالنا وربنا بيستر. لو اخترت 3 حاجات بس يبقوا معاك وأنت في مرحلة العزل ده. الموبايل والآيباد والكمبيوتر. الموبايلات يعني سوشيال ميديا برضو، سوشيال ميديا فيها ناس كتير بيدخلوا بيقولوا كلام برضو بيبقى فيه امراض زي الكورونا كده بالظبط، يعني تتعامل معها ازاي؟ والله انا اتمنى ان السوشيال ميديا تتقفل، ان ميبقاش في حاجه اسمها فيسبوك ولا انستجرام ولا تويتر ولا اي حاجه. مش محتاجين الاشباح اللي على المواقع التواصل اللي هي مواقع التقاطع دي اللي هي اللي فيها المشاكل، لان لو انت فكرت هتلاقي ان 90% من مشاكل المجتمع سببها السوشيال ميديا. ايه الفيتامينات المعنويه اللي بتاخدها عشان تعلي مناعتك وتقويها؟ ان انا احافظ على اللي وصلت له في حياتي في شغلي، يعني احس ان المناعه ضعفت كده فابدا اقول لا انا ضاعوا من عمري كتير قوي في الشغلانه دي، فما لا ما يلا بينا بقى، يعني قوم بقى يا معلم وما تقعش. مين او ايه اكتر حاجه هتفتقدها بسبب الاجراءات الاحترازيه والعزل؟ ولا حاجه، ابقى كدب. انا كنت بعمل كل حاجه، يعني بخلص شغلي كنا نتجمع، بس كنا بنعمل تباعد، يعني كنا قاعدين في فيلا حد صاحبنا في الجاردن احنا كتير، بس في الاوبن اير والتباعد والحاجات كويسه، بنتقابل بنخرج نتواصل. ما كنتش مفتقد حاجة، متفتقد بس الناس في الشوارع. يعني أنا بحب أشوف الناس فرحانة، بحب أشوف الشوارع منورة، أنا من كارهي الظلام. وأكتر حاجة ارتحت منها إيه؟ المواعيد، إن ما حدش يقول لي عايز أقابلك، يعني ينفع تخلع عادي. لا والبوس بقى والأحضان كتير، يعني اللي هو ممكن أنا ما بسلم وبوس على ناس أصحابي أو عارفهم أو وحشني، بس بتلاقي كل الناس تسلم تحس أبوسك من بقك مش أبوسك من خدك. نقدر نطلق عليك لقب متعافي من إيه؟ متعافي من الجواز، ما اتجوزتش. طب كل العلاج اللي انت مشيت عليه تمام يعني فعال؟ يعني بروتوكول العلاج ان انت لو هتعمل حياه اعمل حياه تبقى مبسوط فيها، لو عندك شك 1% ما تخشش. على غرار فرض الغرامات لعدم ارتداء كمامات، لو فرضت انت غرامه لاي سبب اخر هيبقى ايه؟ ان اي حد يتطفل على حد، يعني ان حد يتدخل في اللي ملوش فيه او انه يفتي في اللي ما يفهمش فيه. يعني احنا بقينا شعب ما شاء الله، وده برضو من ضمن السوشيال ميديا كنا نتكلم فيه، نفهم في الكوره وفي السياسه وفي الموارد المائيه وفي الاقتصاد وفي الفن وفي الاخراج لا الدين ده احنا اساتذه، احنا شعب متدين بطبعه، يعني بص احنا بنفهم في كل حاجه. مش معنى ان انا رحت عند الدكتور مرتين ان انا اشخص حالك، مش معنى انك اتفرجت على مسلسلين هتقعد تنقدهم، مش معنى انك بتشجع كوره ورحت الاستاد مره في حياتك هتقعد كده، لكن مجرد انك عندك موبايل صيني عليه باقه ب 10 جنيه تطلع بقى شرح اي حد. عدوى البحث عن ترندات صحفيه والعناوين المثيره اصابتك قبل كده؟ لا ما كانش ينفع نعمل كده، انا المدرسه القديمه شويه بتاعه الجرايد. بص هو دايما كلمه جورنال اصفر او صحافه صفراء دي الناس بتفهمها انها على النميمة. لا مش على النميمة، هي على انك تكتب عنوان ملوش علاقة بالخبر، فده كان بيصنف جرايد على طول انها جرايد درجة ثالثة، وانا عمري اشتغلت فيها. لما جينا في الاونلاين كان بالنسبة لي المصداقية الحكاية، يعني انا اول حد قرر يعمل ندوات او انترفيوهات بالفيديو في مقر الموقع بتاعه. ليه؟ عشان كنت بلعب دايما مع القارئ على الكريديبيليتي، مصداقية. طب ايه اللي اخطر من فيروس كورونا على الصحافة والاعلام المصري؟ اللي ملوش شغلانة بقى شغلانته اعلامي، دول اخطر من فيروس كورونا وفيروس الايدز وفيروس وحتى الفيروس اللي بيضرب الويندوز 7 ده. دول ان هي بقت اللي ملوش شغلانه او اللي ملهاش شغلانه اطلع امسك قلم او امسك كاميرا، دول خطر لان ما عندهمش خبره ولا وعي ولا ثقافه الحكايه. تعلم، انا مش ضد ان حد يتعلم، كلنا كنا بنتعلم ولحد دلوقتي بنتعلم، بس مش عشان انا فلان فجبت فلانه فطلعها يلا بينا او طلع فلان. لا، نسبه الاصابه بالحب عندك كام في المية في الوقت الحالي؟ لا محتاجه رابط تيست دي نيجاتيف. كاتب الصحفي والإعلامي أحمد الهواري، يشيل أي كلمة لأي أغنية حط بدلها كلمة لقاح. لقاح من راح اللقاح منك يا عين هيروح من قلبي فين، كل واحد يتلقح مرة أو يتلقح مرتين، المهم من بابا ده يعدي على خير وكل سنة وانتم طيبين. تاني تكلمش، أنا عرفت خلاص، الكمامة لا تزال في جيبي. أيوة بتاع شريف عمر. البس الكمامة. مش عارف كمان. الكمامة لا تزال في جيبي.